يقولون الله نقال علوم ذا قارب وري كيف والله بحر كله. في فيديو انتشر قبل فترة فوق ما فجأة كذا دخلت طلعت فوق سفينة وراها أوركا وراها مو أوركا 40 أوركا يقول عم الموقف والله ما أدري إيش يسوي من جد الحين لو إنك فوق سفينة وطلعت فوق ما فجأة في السفينة حقتك والله يا حولك 30 أوركا شوتر صح والله رجع أقول لك أرجع أمي دخل معلي سنة الحياة رجع أم البحر بس يا أخي والله ودي أروح الصراحة الإمارات أتفرج عليها عندنا أنا شفت الفيديو أنت اللي هذا اللي والله عندنا في البحر الأحمر أوركا لا في واحد إذا انتشر الحين في تيك توك قبل يومين اللي قاعد يصور في بحر أبوظبي إيه إيه والأوركا كذي أوركا في شواطئ أبوظبي قريب مرة كذا من البحر كثير وما تأذي البشر ترى أبدا ترى لحظتها كانوا يلعبون فقمة إيه إيه جايبين أتوقع معهم كذا من أوروبا يا تكتاك الله ضحك اللي يجيبني في الأوركا كمان أقول لك إنه غير مؤذي للبشر إيه أمسكها من خشمة كذا من قدام ومشي على طول تمشي معك فهمت هي وقرش يا أخي لن نزلك في البحر يا شيخ والله أنا مستعد أسبح مع قرش يا أخي هي مب مؤذية بس مزحة ثقيل يعني مزحة عالي كي تأخذ يدك كده قلت بيهمزح معك شو هم فيها بس والله وانت طاير بالسما كده الطلب بيت كيف تبي تسمع مع الأوركا تبي تسمع مع الأوركا اللي خلاص أنا بتفرج عليها بس في الأكواريوم تروح الأكواريوم كذا يعطوها مهديات لا ما أبغى أشوف اللي في الأكواريوم بشوفها بالضبط في الأكواريوم تجيك ضعيف عن حالتها حالة خلوك تمسكها قلت لك أنا كذا رحت خليك تمسكها كذا تلعب فيها بس نبغى إحنا الأصيل حقت البحر بزعات المستعد تسبح مع قرش لا والله يا أخي ما أدري أنا أقدر حياته أنا يا معك مدرب محترف معك مدرب محترف ويقول لك مالك أنا خبرة وانزل معايا وقال لك والله اعطاك احصائيات قال لك ترى والله القروش والله لو بس تقريبا اي 1% انها تموت ايوه لا والله ما يبدا الدرجه متحمس اقابل القرش صراحه ابد شوف انا دخلت مع حيوانات مفترسه بس كلها كانت مهديه القرش كيف حتهدي يعني دخلت مع نمر دخلت مع اسد بس كلهم كانوا معطينا مهديات كذا خلاص رجال يلا يشوفك فهمت بس قرش بيصير فيه يا اخي بشوفه بس كذا قدامي يمسكه يا عمي والله الله ما شفت لك فيل امس طعن ام فيل ايوه شفت فيل يتضارب مع وحيد قرن ولا ايش القتال الاسطوري والله طعن جد كذا اول مره اشوف فيل زي كذا يسوي اصلا اقسم بايت الله فيلم شفت اقسم بالله طعنه كذا وش اسمه ذا ناب من انابه ناب ما يسمى ناب اسمه ناب شو اسمه ما ادري والله ناب الفيل الانياب الزبده انه كذا طعنه بالذا ايه حرفيا كيف النص شال ابوه يا ساتر والله يا رعب والله انه شيخ Elephant versus في في في قناه في اليوتيوب تسوي توب تير ليست اقوى حيوانات في العالم النمر دائما يعطون طلع اقوى واحد النمر مين الزرافه من اقوى الحيوانات الزرافه والله الزرافه لا مستحيل والله الزرافه ترتيب يا ابوي الزرافه كيف تضرب مروحه فهمت حلو بالرقبه بس يا اخي يجيها اسد كاونتر قوي صراحه رقبه وش طولها هيت بوكس وش كبره 1 في 1 يخسى 1 في 1 يخسى هذا الفيديو لا مو هذا فيديو كان في الليل كذا 1 في 1 يخسى ترى بس جماعه اوكي هذا والله ايوه هذا خلينا نشوف الفيديو شوف فيديو يعني الناس انتظر يلا يلا هنشوف اوكي يلا بسم الله قدم شوي والله يا جماعه ما في زي تيك توك تقدم فرق في الجوال يمديك بس هي اتفق ما اعرف هذه اشياء اساسيه المفروض تكون موجوده في شوف حجمه قديش اصلا صغير في الران اي هذا الحجم الطبيعي يا بدي اتوكل على الله بس والله حتى نيابه ما هي كبيره الفيل نيابه ما هي كبيره شوف شال امه الحين سواله يا اقسم بلا واحده في بطنه طيب الران ليش يسوقها ليش الحيد القرن ده حاط راسه براس فيل توقع جاي يمزح والله لما تمزح مع واحد دب في الحقيقه زي كذا يصير شوف ودع والله والله ودع تسمع بصوت ولا لا صوت ترى يدي لا صوت يعطي افكت لا كذا صوت الطعنة نفسها بعدين شو الصوت لا ما هي صوت خلاص كيف في لا تفجع يا عمي ذاك اليوم اصلا قاعد ما ادري ايش صار البودكاست حق حيوانات بس يلا مو مشكله بس انا صراحه اختلف صراحه زرافه ما اقوى حيوان والله اختلف انا تدي مين اقوى حيوان فيل لا دب القطبي دب القطبي